Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Krátký rozhovor 1 خذ راحتك Urobte si pohodlie البيت بيتك Cíťte sa ako doma. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Čo si dáte na pitie? أتحب الموسيقى؟ Máte rada hudbu? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Páči sa mi klasická hudba. هذه سيدياتي. Tu sú moje CD-čka. أتعزف على آلة موسيقية؟ Hráte na nejaký hudobný nástroj? هذه قيثارتي. Tu je moja gitara. أتحب أن تغني؟ Spievate rada? عندك أطفال؟ Máte deti؟ عندك كلب؟ Máte psa؟ عندك قطة؟ Máte mačku؟ هنا توجد كتبي. Tu sú moje knihy. أقرأ حالياً هذا الكتاب. Práve čítam túto knihu. ماذا تحب أن تقرأ؟ Čo rada čítate? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Rada navštevujete koncerty? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Rada chodievate do divadla? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Rada chodievate do opery? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.